شعب الأقصى عم بدافع عن أرضه بحجر وسكين، ومهما العدل يطول غيابه والظلم بيحكم بسنين، شمس الحرية رح تشرق فوق تلالك يا فلسطين. شعب الأقصى عم بيدافع عن أرضه بحجر وسكين، مهما العدل طول غيابه والظلم بيحكم بسنين، شمس الحرية رح تشرق فوق تلالك يا فلسطين. شعب الأقصى عم بيدافع عن أرضه بحجر وسكين، مهما العدل طول غيابه والظلم بيحكم بسنين، شمس الحرية رح تشرق فوق تلالك يا فلسطين. رح تشرق شمس الحرية ونبقى نحن المنتصرين، ورح بتزول الصهيونية ويبقى علمك يا فلسطين. رح تشرق شمس الحرية ونبقى نحن المنتصرين، ورح بتزول الصهيونية ويبقى علمك يا فلسطين. يا فلسطين يا فلسطين.